بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. ابتدأنا في الدرس الماضي في الكلام على مقدمة المؤلف رحمنا الله وإياه، ثم مقدمته للعلم. وفي هذه الليلة، ليلة الأربعاء الثامن من شهر الله المحرم من عام 1440 للهجرة النبوية الشريفة، نبدأ في الدرس الثاني من دروس شرح مختصر التحرير لابن النجار رحمنا الله وإياه. لما انتهت مقدمة المؤلف رحمنا الله وإياه، التي اشتملت على مقدمة في العلم من حيث تعريفه وغايته واستمداده، شرع الآن في الكلام على بعض المبادئ المتعلقة بتعريف الدليل ومتعلقاته، وبعض المقدمات التي تعتبر من القضايا المنطقية التي لا تختص بعلم الأصول بل هي له ولغيره. قال رحمنا الله وإياه: فصل الدال الناصب للدليل. نعم، لما تكلم عن أن أصول الفقه هي الأدلة، ناسب أن يتكلم عن الدليل وما يتعلق به. وقوله الدال الناصب للدليل، يعني فيه فرق ما بين الدال والدليل، فالدال هو الناصب للدليل، والدليل هو ما يحصل به الإرشاد. وبعض أهل العلم يرى أن الدال والدليل بمعنى واحد، لأن الدليل فعيل مثل عليم، فعالم وعليم بمعنى واحد. وعلى كل حال فهو اصطلاح، إن فرقت بينهما أو جعلت كلاهما بمعنى واحد الأمر في ذلك هين. قال: وهو لغة المرشد وما به الإرشاد. تعريف الدليل في اللغة: المرشد وما به الإرشاد. فالمرشد هو الناصب للدليل، وما به الإرشاد هو الشيء الذي يوصل. فمثلا الله تبارك وتعالى هو المرشد، وما به الإرشاد هو القرآن. فالمرشد هو الناصب للعلامة الواضع لها، وما به الإرشاد هو العلامة التي وضعت للدلالة على الوصول إلى شيء معين. هذا تعريفه في اللغة. قال: وشرعا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. هذا التعريف للدليل سماه الشيخ شرعي، وكأنه يريد أن يقول أن كلمة الدليل استعملت في اصطلاح الشارع على ما هو أخص مما به الإرشاد مطلقا، وأنه ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. ما يمكن التوصل بصحيح النظر، ما يمكن يعني أنه وضع لذلك سواء حصل به الاستدلال أو لم يحصل، يعني سواء استدللت به أو لم تستدل به فهو صالح لذلك. وقوله بصحيح النظر، الجار والمجرور متعلق بالتوصل، يعني أن بالنظر الصحيح يتوصل، بالنظر الصحيح يتوصل، وهذا يخرج النظر الفاسد، فالنظر الفاسد لا يوصل، النظر الفاسد لا يوصل. وقوله إلى مطلوب خبري، المطلوب يعني هو الشيء الذي يطلب، وقوله خبري أي تصديقي، والتصديق يخرج التصور. فالمطلوب بالدليل هو أن تصل إلى مطلوب تصديقي، والتصديق معناه أنك تحكم على الشيء بأنه صح أو خطأ، هذا التصديق، يعني تصل إلى الحكم وليس فقط مجرد التصور. فالدليل هو الموصل إلى حكم. وعلى هذا فإن الحد يوصل إلى التصور ليس دليلا، الحد لأنه يوصل إلى التصور فليس دليلا، والدليل هو الموصل إلى تصديق، يعني بمعنى إلى حكم. وهذا معنى قول مطلوب خبري، يعني يخبر عنه بأنه صحيح أو ليس بصحيح، وإنما سمي تصديقا كما سيأتي بأشرف أقسامه. هذا هو تعريف الدليل. واضح من تعريف الدليل الآن أنه يشمل ما أوصل إلى علم وما أوصل إلى ظن. فالدليل قد يوصل إلى علم يقيني قطعي لا يحتمل النقيض، وقد يوصل إلى ما هو أقل من ذلك وهو الظن. هذا هو الصحيح في تعريف الدليل عند الفقهاء. وجمهور الأصوليين وأغلب أهل الكلام يفرقون، فيجعلون الدليل هو الموصل إلى مطلوب يقيني خبري، وأما ما أوصل إلى مطلوب ظني فيسمونه أمارة، هذا اصطلاح. فأنت إذا عرفت مثلا إذا قال لك هذا ليس بدليل بل هو أمارة، هذا اصطلاحه، فالمقصود أنك تعرف اصطلاح المتكلم حتى تحمل كلامه عليه ولا تخطئه في كلامه، بل تعرف أنه يريد مصطلحا قد تعرف عليه مع من هو مثله في هذا العلم. لكن أغلب كلام الفقهاء في استدلالاتهم أنهم يطلقون الدليل على ما أوصل إلى علم أو ظن. قال ويحصل المطلوب المكتسب عقبه عادة، يعني أنه إذا تفكرت ونظرت بمادة الدليل حصل لك المطلوب اللي هو العلم بعده عادة لا ضرورة، بل هو شيء عادي بمعنى أنه يعتاد، ويعتاد حصول العلم في القلب بعد السلوك هذا الدليل. وطبعا هو يشير رحمه الله إلى أنه هل يحصل العلم به ضرورة، يعني علم ضروري بحيث لا ينفك عن الإنسان. الشيخ رحمه الله يختار إلى أنه شيء عادي بمعنى أنه يعتاد أن من نظر في الدليل حصل له العلم، والعلم هذا نور يقذفه الله تبارك وتعالى في القلب بعد سلوك الطريق الموصل إليه. هل يمكن أن يقال إن المطلوب لا يحصل بصحيح النظر؟ في الغالب لا يمكن، إلا أن يكون الإنسان جاحد، كما قال الله تبارك وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فهو حصل له العلم لكن أنكره بسبب جحود في قلبه واستكبار. ثم قال والمستدل الطالب له من سائل ومسؤول. المستدل اسم فاعل، من استدل يستدل، فالمستدل اسم فاعل. وهذا المستدل يطلق على شيئين أو على شخصيتين، على السائل والمسؤول. فالسائل يطلب الدليل من المسؤول، والمسؤول اللي هو العالم يطلب الدليل منين؟ من الأصول، يطلب الدليل من أصولها. ثم قال فالدال الله تعالى، والدليل القرآن، والمبين الرسول، والمستدل أولو العلم. هذه قواعد الإسلام. هذه الكلمة رويت عن الإمام أحمد، وهو أن الدال يعني الناصب للدلالة هو الله، والدليل الذي يحصل به الإرشاد والدلالة هو القرآن، والمبين اللي هو الذاكر للدليل والناقل له هو النبي صلى الله عليه وسلم، والمستدل الذي يستعمل ويقرأ وينظر في هذا الدليل هو أهل العلم. وقول هذه قواعد الإسلام يريد أن يبين أن الأحكام الشرعية لا تخرج عن هذه القواعد الأربعة، لأنها ما قرآن أو سنة أو إجماع أهل العلم أو اجتهاد العالم، هذه قواعد الإسلام. فمسائل الأحكام لا تخرج عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وعن كلام أهل الإجماع وعن اجتهاد العالم. فالدال هو الله، والدليل القرآن، والمبين هو النبي صلى الله عليه وسلم، والمستدل أهل العلم. قال والمستدل عليه الحكم وبه ما يجيبه وله الخصم. المستدل اسم مفعول، المستدل اسم فاعل، والمستدل اسم مفعول. وعندنا مستدل له، ومستدل عليه، ومستدل به، هذه الثلاثة. فما معناها؟ المستدل عليه هو ماذا؟ الحكم، الحكم من كونه حراما أو حلالا أو نحو ذلك، يعني الحكم بهذا الشيء. وبعضهم قال المستدل عليه هو الخصم، لأنك تستدل على الخصم أو تستدل على مذهب الخصم. وأما المستدل به فبعضهم فسره بالأمارة حتى يشمل، حتى لا يكون تكرار، لأنه سبق له ذكر الدليل، فالمستدل به هو الأمارة. لكن الصحيح أن المستدل به الأمارة والدليل، وأي شيء يستدل به، المستدل به هو الدليل أو الأمارة، والمستدل له الخصم، يطلق على الخصم لأنك تستدل للخصم لإثبات حجتك. وقد يطلق على الحكم المستدل له، يعني الحكم أن تستدل لإثبات الحكم. وهذه يا أخوان اصطلاحات، اصطلاحات يراد بها معرفة معاني هذه الكلمات. قال والنظر، مو قال الدليل ما يتوصل بصحيح النظر فيه، ما هو هذا النظر؟ طبعا النظر كلمة تشمل، يعني تطلق على معاني كثيرة ولها مسميات كثيرة. ما يهمنا الآن هو ما ذكره الشيخ، ولذلك قال والنظر هنا، هنا يعني في اصطلاح أهل الشريعة يراد به فكر يطلب به علم أو ظن. النظر هو حركة الفكر، ولذلك الفكر جنس في التعريف، فاحتاج لتعريفه. ما هو الفكر؟ قال حركة النفس، حركة النفس هي حركة العقل، أراد بهذا العقل، يعني حركة القوة الناظرة هي الفكر. من ماذا؟ قال من المطالب إلى المبادئ ورجوعها منها إليها. ما هي المطالب وما هي المبادئ؟ المطالب هي التي تطلب، والمبادئ هي الأسس التي تبنى عليها المطالب. فخاصية الإنسان أن الله أعطاه قدرة على التوصل إلى المجهولات عن طريق المعلومات، فيضع المبادئ الأساسية ليتوصل بها إلى ويش؟ إلى هذه المطالب التي يطلبها. فالفكر هو حركة النفس ما بين المبادئ الأساسية التي تعتمد عليها في الوصول إلى ماذا؟ المطالب. ثم بعد ذلك ترجع من المطالب إلى المبادئ لكي تتأكد من الصحة أو نحو ذلك، فهي مترددة. هذه الحركة هي الفكر، وهذا الفكر خاصية في الإنسان لا توجد في غيره، كما سيأتي إن شاء الله الكلام عليه في العقل بعد قليل. قال والإدراك، طبعا الفكر أيها الإخوة يرسم أو يعرف بأنه ترتيب أصول حاصلة في الذهن لتوصل بها إلى تحصيل غير الحاصل. فالمطالب هذه غير حاصلة، فهو يرتب أصولا حاصلة وهي المبادئ في ذهنه ليصل بها إلى أمور غير حاصلة. فأنت الآن إذا قيل لك ما حكم بيع العينة، وأنت ما تعرف بيع العينة، مجهول بالنسبة لك، ماذا تفعل؟ تذهب إلى الأصول المعلومة بالنسبة لك، وهي القرآن الكريم والكتاب، القرآن الكريم والسنة، وتنظر فيها، وقبل ذلك تتصور العينة ما معناها، ثم تنظر في حكمها، فإذا كانت وردت في الكتاب والسنة بلفظها انتهى الأمر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة. لكن لو سئلت مثلا عن البيع المنتهي بالتمليك، أو الإجارة المنتهية بالتمليك، أو المرابحة، فلا بد أن تعرف هل مصطلح المرابحة هو المراد به في كلام الفقهاء ولا غيره. هذا الآن المرابحة بالنسبة لك مجهولة ولا معلومة؟ مجهولة. فأنت ترتب أمورا حاصلة في ذهنك لتتوصل بهذا الترتيب إلى أمور غير حاصلة حتى تكون حاصلة. هذه الحركة نسميها الفكر. قال والإدراك بلا حكم تصور وبه تصديق. الإدراك يعني هو إدراك ماهية الشيء، ماهية الأشياء، والإدراك لا يحصل إلا بالعقل، وسيأتي تعريفه بعد قليل إن شاء الله. لكن الإدراك إما أن يكون لشيء تحكم به أو لشيء لا تحكم به، فالشيء الذي تحكم به يسمى تصديقا، والشيء الذي لا تحكم به وتدركه يسمى تصورا. فإذا قيل لك ها ما هي الطهارة فقلت ها إزالة الخبث أو الحدث، هذا تصور، هذا تصور. أنت الآن هل نسبت إلى الطهارة شيئا؟ لا، لم تقل واجبة ولا مستحبة ولا حراما ولا حلا ولا شيء. هذا شو نسميه؟ إدراك. أنت أدركت الآن حقيقة الطهارة. ولو قيل لك ما هي الصلاة فقلت الصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال إلى آخر التعريف، هذا نسميه تصور. أنت الآن أدركت حقيقة الصلاة، هذا يسمى تصورا. ليش سمي تصور؟ لأنه ارتسم في ذهنك صورته. وأما الإدراك الثاني فهو التصديق. فالإدراك إذن ينقسم إلى قسمين، إما تصور للأشياء على حقيقتها وهذا يطلب بالحد، وإما نسبة شيء إليها وهذا يسمى التصديق، وهذا يسمى التصديق. وسيأتي الكلام إن شاء الله على الحد بعد الكلام على تعريف العلم والعقل وأنواع الإدراكات الأخرى. طبعا التصديق هو المقصود والغاية، أما مجرد التصورات فهي مثل المبادئ للتصديقات. التصورات هي مثل المبادئ للتصديقات، ولذلك كل تصديق لا بد فيه من ثلاث تصورات. التصور الأول هو تصور الشيء اللي بتحكم عليه وهو المسمى بالموضوع، والتصور الثاني تصور المحكوم به وهو المحمول، والثالث تصور النسبة بينهما. فإذا قلت مثلا الصلاة واجبة، لابد أول شيء تتصور الصلاة، هذه الموضوع، الموضوع هو المحكوم عليه، ثم تتصور معنى واجب ولا لا، هذا التصور الثاني، وواجب هو المحكوم به وهو المحمول، يعني حملناه على ويش؟ على الصلاة اللي هي الموضوع. ها؟ طيب، ثم النسبة ما بين الصلاة والوجوب، النسبة ما بين الصلاة والوجوب، يعني تصور نسبة أحدهما إلى الآخر. أنت لما تنسب الصلاة إلى الوجوب معناها أنه يلزم فعلها، تتصور هذه النسبة ثم بعد ذلك تحكم. وعلى هذا يكون التصديق هو منتهى التصور، أنت تتصور أولا ثم تحكم بالحكم المناسب. قال فصل: العلم لا يحد. نعم، لما تعرض للإدراك والنظر والفكر وأساس هذا أو إنتاجه هو العلم، أراد أن يعرف العلم، قال: العلم لا يحد في وجه. وشرح المؤلف رحمه الله وإياه لما يقول في وجه فالراجح غيره. إذن قوله العلم لا يحد في وجه، يعني هذا قول ضعيف، والقول الأرجح أنه يحد. ومعنى قوله لا يحد يعني لا يعلم له حد حقيقي مركب من الذاتيات والصفات اللازمة، لأنه يعسر ذلك، أو لأنه ضروري لا يمكن وضع حد حقيقي له. العلم أيها الإخوة إدراك الإنسان لحقيقته، مثل إدراكه للبرودة والسخونة والملمس الناعم والخشن، هذه إدراكات ضرورية لا تحتاج إلى تعريف، لا تحتاج إلى تعريف. ولذلك قال بعض أهل العلم: العلم لا يحد، لأن بمجرد ما يتصور الإنسان يصير عنده عقل ويفهم الكلام يميز بين العلم وبين الجهل. ومن الطريف هنا سبحان الله أن العلم محمود لذاته والجهل مذموم لذاته، ولا لا؟ ولا يحب الإنسان أن يوصف بالجهل، ولا لا؟ فإذا قلت لشخص جاهل يضيق صدره سبحان الله، إلا في المسائل الشرعية إذا كان سببا للعذر. فإذا جاء واحد مثلا وقال: والله أنا معتمر أو حاج ومحرم ووضعت الغطاء على رأسي جاهل العالم يعني هنا يقول جاهل وهو يفرح وهو مستانس لأن الجهل هنا سيصير سببا ليش للعذر. هذا هو الموطن الوحيد الذي يحب أن يوصف فيه بالجهل، وإلا الجهل في ذاته ماذا؟ مذموم. الجهل في ذاته مذموم لأنه عدم علم وعدم إدراك، والأصل في الإنسان أنه خلق ليتعلم وليميز بين حقائق الأشياء. الشيخ رحمه الله وإياه يقول الراجح أن العلم يحد. ما هو حده؟ قال صفة يميز المتصف بها تمييزا جازما مطابقا. العلم صفة تقوم في الإنسان، ليس بعرض، ليس بجسم ولا جوهر، ولكنه صفة تقوم في الإنسان يميز المتصف بها بين الأشياء، بين حقائق الأشياء، الممتنعات، الممكنات، الجواهر، الأعراض ونحو ذلك، تمييزا جازما مطابقا. إذن جازم فلا يدخل فيه التشكيك، ومطابق حتى يخرج ماذا؟ الجهل المركب، لأن الجهل المركب ها يميز تمييزا جازما لكنه غير مطابق. أما العلم فهو ما يميز به تمييزا جازما مطابقا. هل يدخل فيها إدراك الحواس؟ قال الشيخ لا يدخل فيها إدراك الحواس لسببين. السبب الأول أن إدراك الحواس يقول يختلف ويدخل فيه الغلط. شلون يدخل فيه الغلط؟ بمعنى أنك ترى الشيء منكسرا وليس منكسرا. لو أدخلت حديدة في ماء لانكسرت وليست كذلك، فالحس قد يدخل فيه الغلط والعلم لا يفترض فيه الغلط. الأمر الثاني أن الحس يدرك به الأشياء الجزئية والعلم يدرك به الأشياء الكلية، أن العلم يدرك به الأمور الكلية وأما الحس تدرك به الأشياء الجزئية، فلهذا لا يسمى علما. والصحيح أن ما يدرك بالحس يسمى كذلك علما، لأنك تحصل به معرفة في نفسك. سيأتي القول الفرق بين العلم والمعرفة، لكن الحقيقة أن الحواس هي توصل إلى معلومات، لكنها معلومات أولية تستطيع أن تسميها تصورات، وتستطيع أن تسميها مبادئ تبني عليها المطالب، نعم، لكنها لا توصل في الغالب إلى المطالب الكلية مثل ما يصل العقل بالإنسان إلى المطالب الكلية. قال ويتفاوت كالمعلوم والإيمان. العلم يتفاوت مثل المعلوم، يعني الشيء المعلوم غير العلم. العلم هو صفة تقوم في نفسك، وأما المعلوم فهو شيء موجود في الخارج، فهذا المعلوم يتفاوت مثله مثل الإيمان يتفاوت، فالعلم كذلك يتفاوت. وهذا تحسه من نفسك، يعني شيء ضروري تحسه من نفسك أن العلم يتفاوت. فمثلا علمك بحال أبيك وما يحبه وما يكرهه ليس كعلمك بحال عمك أو خالك أو نحو ذلك، ولا لا؟ وعلمك بالعلم الذي تمارسه كل يوم أقوى من علمك بالشيء الذي لا تمارسه. وكذلك يتفاوت في أنفس الناس، بمعنى أن العلم الحاصل في نفسك لا يلزم أن يكون هو نفس العلم الحاصل في نفس الآخر وإن كان الطريق الذي سلكتموه واحدا، فهو يتفاوت بحسب قوة الذهن، قوة الإدراك، بحسب نظر الإنسان في أمور يكون لها أثر في شدة إدراكه لهذا. قال ويراد به، هذا هو الأصل في العلم، أنه صفة يميز بها تمييزا مطابقا جازما، لكنه قد يطلق على غير ذلك، يطلق على مجرد الإدراك جازما أو مع احتمال راجح أو مرجوح أو مساو، مجرد الإدراك. كقولي النسوة ما علمنا عليه من سوء فنفوا العلم، يعني مجرد الإدراك، سواء كان هذا الإدراك جازم ولا راجح ولا إيش مرجوح أو مساوي، فالمدركات في الذهن متفاوتة يا أخوان كما سيأتي إن شاء الله بعد قليل. ويطلق العلم على مثل هذا فيسمى يعني فيقال العلم يطلق على ما يحصل به أو صفة يحصل بها التمييز تمييزا مطابقا، ويطلق على الاعتقاد الجازم، ويطلق على الظن، ويطلق على الإدراك المرجوح، ويطلق على المساوي، ولكنه إطلاق مجازي. وإلا الأصل في العلم ما كان مطابقا للواقع. قال والتصديق، يعني يطلق العلم على التصديق فيسمى التصديق علما. التصديق الذي هو إدراك النسبة ما بين الشيئين، إدراك النسبة ما بين الشيئين يسمى علما. ثم التصديق يكون قطعيا أو ظنيا. التصديق القطعي مثلا تقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكمت على نبينا عليه السلام بالرسالة، هذا شو نسميه؟ تصديق قطعي. أو ظني، قد يطلق على التصديق الظني كقوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات، مع أنك لا تستطيع أن تجزم بأن فعلا 100% إيش مؤمنة ولا لا، هذا علمه حقيقة الإيمان في القلب علمه عند الله، لكن ما هذا الظاهر. فيقولون يعني فسرها بعض العلم فإذا ظننتموهن مؤمنات فسمى التصديق الظني علما، سمى التصديق الظني علما. ومعنى المعرفة، يعني يطلق العلم ويراد به المعرفة، هذا الإطلاق الرابع. إذن يطلق العلم ويراد به صفة يحصل بها التمييز تمييزا مطابقا، أو يميز المتصف بها تمييزا جازما مطابقا. يطلق على مجرد الإدراك، يطلق على التصديق، يطلق على المعرفة. المعرفة مقاربة للعلم، ولذلك بعض أهل العلم لا يفرقون بينهما فيقولون عارف بمعنى عالم وعالم بمعنى عارف. وهذا أحد الأقوال الآن أن العلم يطلق ويراد به المعرفة كقوله تعالى لا تعلمهم نحن نعلمهم، يعني ما تعرفهم، ما تعرف أسماءهم. والمعرفة يطلق ويراد بها، يعني يطلق المعرفة ويراد بها العلم، العكس، يعني العلم يطلق ويراد به المعرفة، وقد تطلق المعرفة ويراد بها العلم، وعلى هذا فسيران مترادفان كلاهما يدلان على معنى واحد كقوله تعالى مما عرفوا من الحق، فأطلقت المعرفة وريد بها العلم. قال وبظن، يعني يطلق الظن ويراد به العلم كقوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، فأطلق الظن ووريد به العلم. ثم لما تعرض لي أن العلم يطلق على المعرفة والمعرفة تطلق على العلم، أراد أن يبين الفروق ما بين المعرفة وما بين العلم، هل هما بمعنى واحد؟ الشيخ يقول لا، ليس بمعنى واحد. قال وهي، يعني المعرفة، من حيث إنها علم مستحدث أو انكشاف بعد لبس، عندك التباس، أخص منه، يعني من العلم. العلم يشمل المستحدث وغيره، العلم يشمل المستحدث وغير المستحدث، وهو الذي وجد دون أن يسبقه جهل، وهو علم الله جل وعلا. ولذلك سيأتي إن شاء الله أن الله لا يسمى عارفا. قال ومن حيث إنها يقين وظن أعم، يعني من حيث إن المعرفة تدخل الظن واليقين أعم من العلم الذي هو مختص بإيش؟ باليقين، لأنه فسر العلم بأنه صفة يحصل التمييز بها تمييزا مطابقا جازما. أما المعرفة فتشمل العلم والظن، المعرفة تشمل العلم والظن. قال وتطلق على مجرد التصور فتقابله. المعرفة يقول قد تطلق على التصور فقط فتكون مقابلة للعلم، لأن العلم يطلق على التصديق، أما التصور فلا يسمى علما على هذا، مجرد التصور لا يسمى علما. وبناء على هذا نعم، ولكن التصور والتصديق قسمان من أقسام العلم، لأن العلم إما أن يكون تصور للأشياء وإما أن يكون تصديقا، وفي بعض الأحيان يكون التصور في مقابل التصديق الذي العلم، فيتسمى التصور معرفة والتصديق علم. ولهذا قال وعلم الله تعالى قديم، يعني هذا مصطلح قديم يراد به الذي لا أول له، قال ليس ضروريا ولا نظريا ولا يوصف بأنه عارف. لماذا؟ لأن المعرفة كما ذكر الشيخ تدخل في العلم المستحدث أو بالانكشاف بعد لبس، وعلم الله تبارك وتعالى لا يوصف بذلك. طيب قد يقول قائل تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فهل معنى ذلك أن المراد من المعرفة؟ الجواب لا، لأن تعرف ليس معناها أنك تعرف الله سبحانه وتعالى، وإنما المراد بها ذكر الله وعبادته وطاعته، يعرفك يعني لا يجازيك ويكافئك وينقذك مما وقعت فيه في الشدة، وليس معنى يعرفك أنه قد انكشف له علم لم يكن سابقا. فإذا لا يؤخذ من كل لفظ ورد في الحديث أو السنة أو الكتاب في إطلاقه على الله جل وعلا اسما يسمى به. قال وعلم المخلوق محدث وجد بعد أن لم يكن، ولهذا ينقسم إلى نظري وضروري. ضروري يعلم من غير نظر، ونظري عكسه. المعلومات على نوعين من حيث التوصل إليها، إما معلومات ضرورية توجد في نفس الإنسان، توجد في نفس الإنسان لا تنفك عنه، كعلمه إحساسه بالجوع، رؤيته للأشياء، ولذلك العلوم النظرية في الغالب تكون بالمحسوسات وبالقضايا العقلية التي لا تختلف فيها عقول بني آدم، كمعرفته أن الكل أكبر من الجزء، وأن الأعداد إذا ضم بعضها إلى بعض يحصل بها الازدياد للنقص، وإذا ضربت تضاعفت، وهذه قضايا كلية هي علوم ضرورية لا يستطيع الإنسان أن يدفعه عن نفسها، لا يستطيع الإنسان أن يدفعها عن نفسه. أما العلوم النظرية فهي استدلالية، بمعنى أنك ترتب مقدمات حتى تصل إلى ويش؟ إلى نتيجة. مثل لما تقول في قول الله تبارك وتعالى ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، هذا في الحقيقة نظري، أنت تنظر وتتأمل وتتفكر، يعني هذا الليل وهذا النهار، هذه الشمس وهذا القمر، حركتها الدائبة المنتظمة التي لا تختل، ما تختل، دائبين، ما فيها آية تدل على أن هناك من يتصرف فيها تصرفا متقنا لا يدخله الخلل. ما نظرت إلى السماء فما وجدت فيها شقوقا ولا تفاوتا، وهذه النجوم منذ أن خلق هذا الكون وهي منتظمة في سيرها لا تتقدم ولا تتأخر وتتحرك بحركة ثابتة، هذه آيات، هذا الاستدلال النظري، وأنت عندك أشياء ضرورية، هذه الأشياء الضرورية دائما يركز عليها القرآن الكريم لكي يصل بها إلى ويش؟ إلى المطالب النظرية. ولذلك لما يثبت في ذهن الإنسان مطلب ضروري جدا أنه لابد لهذا الخلق من خالق، هذا شيء فطري يقر به جميع البشر إلا الملحدون وهم كله، شيء فطري. من هذا الشيء الضروري في النفس تأتي الآيات لتقول هذا هو المستحق للعبادة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم ليه الذي خلقكم، يا أيها الناس في سورة اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا، فيذكر الأشياء التي تشاهدها بنظرك وبفكرك وعقلك وتشوف قدامك وأمامك هذا الموجد لها هو المستحق للعبادة، لأنه هو القاهر الذي لا يقهر، فلو كان مقهورا لكان قاهره هو المستحق للعبادة. وعلى هذا لا بد أن ينتهي القهر إلى قاهر لا يقهر، وإلا فيلزمون التسلسل ويلزمون الدور الممتنع، فتكون حينئذ الحياة مثل ما قال: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. لا خالق ولا مخلوق، بل هي دورة فقط وجدت هكذا دون أن يكون لها موجد. ولا شك أن هذا من أشد الأشياء مناقضة للعقل، ولهذا لا يقر به البشر إلا القليل منهم الذين فسدت فطرهم. وإلا مشرك ولا بوذي ولا كذا، عنده في قرارة نفسه أن في هذا الكون متصرف، لكنه يجعل له مظاهر يظهر بها، إما تمثال وإما نجم وإما شمس إلى آخره. فالعلم الضروري هو الذي لا يمكن التشكيك فيه، لا يحتاج إلى نظر واستدلال، يوجد في النفس هكذا فطرة. والعلم النظري هو العلم الاستدلالي الذي يحتاج إلى مقدمات حتى تصل إلى نتيجته. قال: فصل. المعلومان إما نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. الشيخ رحمه الله وإياه لما تطرق للعلم أراد أن يبين المعلومات إلى كم تنقسم. طبعا لها أقسام كثيرة، وأراد أن يبين بهذه الأقسام التي سيذكرها أيها الإخوة أنها تفيد في الاستدلالات، وإلا هي ليست من خصائص علم الأصول، وإنما هذه استدلالات عقلية، وسيأتي الكلام عليها في باب الاستدلال، لكن يناسب التقديم بها بين علم الأصول حتى تكون كالمبادئ النظرية التي تبني عليها بعد ذلك الاستدلالات في القرآن والسنة. فالمعلومان، قال المعلومان وأراد به أي معلومين، يعني المعلومات عموما، إذا استحضرت معلومين اثنين إما أن يكونا نقيضين أو خلافين أو ضدين أو مثلين. قال: فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. لا يجتمعان ولا يرتفعان، هذا سنسميهما نقيضان، كالليل والنهار، هما لا يجتمعان ولا يرتفعان، يا ليل يا نهار، الوجود والعدم، إما موجود أو معدم، ما يمكن أن يكون موجود ومعدوم، أو لا موجود ولا معدوم، لا داخل العالم ولا خارجه، ما يمكن. هذان النقيضان. قال: أو خلافان. المعلومان إما أن يكون نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وإما أن يكون خلافان يجتمعان ويرتفعان، يعني حقائقهما مختلفة فلا يحصل تعارض في اجتماعهما، ولا يحصل محال عقلي في ارتفاعهما. وهذا كثير بحقيقة، يعني مثل الحركة واللون، الحركة واللون، حينما تقول مثلا حركة الشيء قد ترتفع حركته ولونه ولا لا، وكذلك حقيقة العقل أو نقم، حقيقة الكلام، حقيقة الكلام مع حقيقة السمع، حقيقتان هذه نسميها إيش؟ مختلفتان، خلافان. قد يكون الإنسان لا يتكلم ولا يسمع، لكن طبعا بما أن النطق مرتبط بالسمع، بما أن النطق مرتبط بالسمع، فهو حينما لا يسمع لا يقدر يتكلم، لا يقدر يتكلم، لكن حينما يسمع سيتكلم. جيد. وقد تقول البصر والسمع، فهما خلافان ولا نقيضان؟ خلافان، قد يستمع، قد يرتفعان وقد يستمعان، لا يترتب على اجتماعهما إيش؟ محال، ولا يترتب على ارتفاعهما محال. طبعا هذه مصطلحات منطقية، ليش ليس منها خلافان؟ هذا اصطلاح، يعني نأخذها كما هي في كتبهم. آه قال أو مثلا أو ضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان، عفوا لا يجتمعان ويرتفعان لاختلاف الحقيقة، الضدان لا يجتمعان، الضدان لا يجتمعان لكنهما قد يرتفعان لأن حقائقهما مختلفة. لما تقول السواد والبياض قد يرتفع السواد والبياض لكنهما لا يجتمعان في محل واحد، لا يجتمعان في محل واحد. ويبدو أن البث انقطع لأن البطارية قد فرغت. قال أو مثلان لا يجتمعان ويرتفعان لتساوي الحقيقة، الضدان والمثلان، الضدان والمثلان هما يشتركان في أنهما إيش؟ لا يرتفعان، عفوا لا يجتمعان، لا يجتمعان، الضدان والمثلان لا يجتمعان. وأراد باجتماعهما يعني في مكان واحد وفي محل واحد، ولكن هما فعلا يرتفعان لكن ارتفاعهما، أما الضدان فلاختلاف الحقيقة وأما المثلان فلتساوي الحقيقة، يعني حقيقتهما واحدة. يعني مثلا حينما تقول بياض وبياض وسواد وسواد حقيقتهما واحدة، وسمع وسمع وبصر وبصر، ما يمكن يجتمعان سواء، يعني بمعنى أنهما مثلان يعني خلاص. ولهذا يقال مثلا الجسم الواحد لا يوجد في مكانين مختلفين في وقت واحد، ما يجتمع. وكذلك حينما تأتي إلى مكان واحد وتريد أن تجمع فيه مثلين مع بعض ما يجتمع، يا هذا يا هذا، لكنهما قد يرتفعان، نعم قد يرتفعان، بمعنى أن يصير ما هو أبيض أو لا أبيض ولا أسود ولا لا، لكن ارتفاع البياض والسواد لاختلاف حقيقتهما، وارتفاع البياض والبياض لتساوي حقيقتهما. فهذه المعلومات كلها إما أن تكون لا يمكن فيها أن ترتفع، إما أنهما لا يرتفع يعني لا يرتفعان ولا يجتمعان، لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني إما أن يوجد أحدهما دون الآخر ولا يتصور أبدا أن يرتفع ولا يتصور أن يجتمع، وإما أن يكون نقيضين، عفوا وإما أن يكون خلافان يجتمعان ويرتفعان كالسمع والبصر، وإما أن يكون ضدان، وهذان الضدان لا يجتمعان لكنهما يرتفعان، والخلافان لا يجتمعان لكنهما يرتفعان، أما الضدان فيرتفعان لاختلاف الحقيقة، وأما المثلين فيرتفعان لتساوي الحقيقة. ثم بعد ذلك لما ذكر المعلومات من كونها ممكن اجتماعها أو عدم اجتماعها سيذكر التلازم فيما بينها، التلازم فيما بينها. قال وكل شيئين حقيقتاهما إما متساويتان يلزم من وجود كل واحد وجود الأخرى وعكسه، يعني يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجود الآخر وجوده، كالبنوة والأبوة، يلزم من وجود الأبوة وجود البنوة، وجود البنوة إذن حقيقة الأب والابن هما متساويتان، يلزم من وجود أحدهما وجود الآخر. قال أو متباينتان لا يجتمعان في محل واحد، حقائق الشيئين المتباينتين كالصلاة والصيام مثلا أو كالصلاة والحج من حيث وجودهما في شخص واحد، قد يكون مصلي وهو حاج لكن أقصد فعل العبادة في وقت واحد، أو حقيقتين الصلاة والحج يجتمعان في شيء واحد لا يمكن لأن الحقائق مختلفة، ولا يلزم من وجود الصلاة وجود الحج، ولا يلزم أن تكون الصلاة يندرج تحتها الحج، فهما حقيقتان مختلفتان متباينتان لا يجتمعان في محل واحد. قال أو إحداهما أعم مطلقا، طبعا يمثلون له أهل المنطق بالسواد والبياض، حقيقتان إيش متباينتان، أو إحداهما أعم مطلقا والأخرى أخص مطلقا، توجد إحداهما مع وجود كل أفراد الأخرى بلا عكس كالعبادة والصلاة، فالعبادة أعم مطلقا والصلاة أخص مطلقا، أي أن كل فرد من أفراد الصلاة يوجد مع العبادة، لكن لا يلزم العكس، بمعنى أنه لا يوجد كل فرد من أفراد العبادة في الصلاة. ليه؟ لأنه قد يكون صائما ولا لا. العلاقة شو نسمي هذه؟ أعم مطلقا، اللي هو العموم والخصوص المطلق، فأحدهما أعم مطلقا والآخر أخص مطلقا. النوع الرابع قال إحداهما أعم من وجه والأخرى أخص من وجه، توجد كل مع الأخرى وبدونها، اللي يسمون العموم والخصوص الوجهي. العموم والخصوص الوجهي مثل العبادة والعادة، مصطلح العبادة ومصطلح العادة. جيد. العبادة أعم من جهة أنه يدخل فيها ما ليس بعبادة، ما ليس بعادة، والعادة أعم من العبادة من جهة أنه تشمل العادات دون العبادات. لكن قد يكون الشيء عادة من وجه وهو عبادة، وقد يكون الشيء عبادة لكن من شدة ممارسته صار عادة، فبينهما عموم وخصوص، بحيث ولذلك قال الشيخ توجد كل مع الأخرى وبدونها، فقد توجد العبادة بدون عادة وتوجد العادة بدون عبادة، وقد يجتمعان في شيء واحد هو عبادة وعادة، عبادة من وجه وعادة من وجه آخر. وهذا ينفع في ماذا؟ في الاستدلال. لماذا ذكر الشيخ رحمه الله هذا؟ لأنه ينفعك في الاستدلال. فإذا جئت مثلا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم من ارتد من بدل دينه فاقتلوه، يشمل الرجل والمرأة. إذا قال المرأة لا تقتل، ما كانت هذه لتقاتل، المرأة لا تقتل، فهذا خاص بالمرأة ولا لا؟ طيب، فإذا الحديث الأول عام في الرجل والمرأة وخاص، وهذا خاص في المرأة، فنعرف أن قوله من بدل دينه من هذا عموم مطلق يدخل فيه الرجل والمرأة، واسم المرأة خصوص مطلق مختص بها. وقل مثل ذلك، لكن العموم، وقل مثل ذلك فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر ليس فيما دون خمس أوسق صدقة. فإذا تستطيع في هذه الحالة أن تخصص النص اللفظ العام بالنص الخاص، لكن إذا كان عموم وخصوص وجهي يقع الإشكال، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هو عام من حيث الوقت ولا لا؟ خاص بالدخول في المسجد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هو عام من حيث الصلوات، خاص من حيث الوقت، فيقع الإشكال أيهما يقدم خصوصه على خصوص على عموم الآخر، أو يحمل خصوصه على عموم الآخر، أو الحديث الآخر يعمل أو يحمل يعني عمومه على خصوص الآخر. ولذلك الشيخ رحمه الله ذكر هذا لمعرفة الاستدلال بالمتلازمات. قال فصل ما عنه الذكر الحكمي إما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه أو لا. مصطلح ما عنه الذكر الحكمي، أولا ما هو الذكر الحكمي؟ هو الكلام الخبري، الكلام الخبري أي ما تتكلم به وتعتقده، هذا هو الذكر الحكمي. ما عنه الذكر الحكمي هو المفهوم من الكلام الخبري أو مقول الكلام الخبري. فالحكم الخبري لا يحتمل هذه الأقسام اللي بيذكرها، الحكم الخبري لا يحتمل. أما ما عنه الذكر يعني مفهوم هذا الكلام واعتقادات الناس فيه ونحو ذلك، هذا يحتمل أقسام متعددة. فمعنى ما عنه الذكر الحكمي يعني مفهومه أو ما يمكن أن تعتقده في هذا الذكر الحكمي والكلام الخبري، هذا ينقسم إلى أقسام. ولهذا قال أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه أو لا. يحتمل متعلقه النقيض بوجه، أي سواء وجها قطعي أو جاء أو شاك أو راجح أو مرجوح أو لا يحتمل. إذا كان لا يحتمل فصير قال الثاني العلم. الثاني العلم. وش الثاني؟ هو الذي لا يحتمل النقيض بوجه. طيب الأول وهو الذي يحتمل النقيض بوجه، إما أن يحتمله عند الذاكر لو قدره أو لا، يعني لا يحتمله عند الذاكر لو قدره. الثاني هو الاعتقاد، مثل ما تقول محمد رسول الله، هل يحتمل النقيض عندك؟ لا. طيب هل يحتمله عند الذاكر لو قدره؟ لا. فالاعتقاد هو علم، علم جازم، فإن طابق الواقع سمينا اعتقاد صحيح، وإن لم يطابق الواقع سمينا اعتقاد فاسد. اعتقاد الفاسد مثل اعتقاد مثلا النصارى أن عيسى عليه السلام صلب، هذا في الحقيقة لا يحتمله الذاكر لو ذكره، لو قيل له ما صلب يحتمل أنه ما صلب، ما يشكك، فنسمي هذا اعتقاد، اعتقاد لكن اعتقاد فاسد. طيب قال قال فإن والأول وهو أن يحتمله، يعني يحتمل النقيضة، يحتمل متعلقه النقيضة بوجه، الراجح منه ظن، والمرجوح وهم، والمساوي شك. فنرتبها كالتالي: ما عنه الذكر الحكمي، يعني مفهومك للشيء واعتقاداتك وتصوراتك للأشياء وحكمك الذي أنت تبنيه فيها، لا يخلو. إما أن لا يحتمل النقيض بوجه يعني في الواقع، فهذا وشو؟ العلم. الحالة الثانية أن يحتمل النقيض متعلقة، يحتمل النقيض، فإما أن يكون هذا الاحتمال ليس عند الذاكر اللي هو صاحب الفكرة، ما هو عنده الاحتمال لكنه في الواقع محتمل، فنسمي هذا اعتقاد، اللي عنده اعتقاد جازم، لكنه فإن طابق الواقع صار اعتقاده صحيحا، وإن لم يطابق الواقع صار فاسدا. طيب نجي الآن ونقول: ما عنه الذكر الحكمي إن كان يحتمل النقيض في ذهن الذاكر، في ذهن الذاكر إن كان يحتمل النقيض احتمالا مرجوحا فيكون ما عنه الذكر ظن، وإن كان يحتمل النقيض مساويا صار شكا، وإن كان يحتمل النقيض احتمالا مرجوحا راجحا صار وهما. يقول الشيخ: وقد علمت حدودها. نجي نركب الآن الحدود، فنقول: العلم هو ما عنه الذكر، ما عنه ذكر حكمي لا يحتمل متعلقه النقيض بوجه. العلم ما عنه ذكر حكمي، يعني في ذهنك عنه ذكر حكمي لا يحتمل النقيض بوجه، لا في الواقع ولا عند الذاكر ولا بالتشكيك، هذا العلم. نجي للاعتقاد: ما عنه الذكر الحكمي أو ما عنه ذكر حكمي لا يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر، شو الفرق بينه وبين العلم؟ العلم في الواقع ما يحتمل، والاعتقاد عند الذاكر عند صاحب المعتقد. نعم، لا يحتمله النقيض عند الذاكر بتشكيك مشكك، ولا يحتمله عند الذاكر حتى لو قدره، فإن كان مطابقا سميناه صحيحا، وإن كان فاسدا سميه فاسدا، اللي هو اعتقاد غير مطابق للواقع. فالاعتقاد المطابق للواقع نسميه صحيح، والاعتقاد غير المطابق للواقع فاسد. نجي للظن. وش الظن؟ ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض بتقديره مع كونه راجحا، يعني مع كون الذكر الحكمي راجح والتقدير مرجوح، شو نسميه؟ ظن. نجي للوهم. ما عنه ذكر حكمي يحتمله أو يحتمل متعلقه النقيض بتقديره مع كونه مرجوحا، مع كونه مرجوحا. والشك ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض مع تساوي طرفيه، مع تساوي. ولذلك قال الشيخ: وقد علمت حدودها حينما تعيد كل مصطلح وتركبه على هذا التعريف. إذن ما هو معنى الذكر الحكمي؟ وش هو مصطلح ما عنه الذكر الحكمي؟ ها؟ المفهومات أو المقولات التي يعتقدها الناس هي ما عنه الذكر الحكمي. أما الذكر الحكمي فهو الكلام الخبري، سواء تخيله في نفسه أو تلفظ به. وأما ما عنه الذكر الحكمي فهو مفهوم هذا الكلام في ذهنك، مفهوم هذا الكلام. جيد؟ وليش قال ما عنه الذكر الحكمي ولم يقل نفس الذكر الحكمي أو الحكم الخبري؟ لأن الحكم الخبري لا يحتمل هذه التقسيمات. الحقائق في وقائعها يا أخوان في الموجود ما تحتمل ظن ووهم وشك، هي حقائق موجودة ولا لا؟ وين يحتمل فيه؟ في ذهنك أنت. فهذا هو مصطلح ما عنه الذكر الحكمي. أنت في ذهنك الحقائق بالنسبة لك إما أن تكون علم أو اعتقاد صحيح أو فاسد أو ظن أو إيش، وهم أو شك. ولذلك أخرجوا مصطلح الذكر الحكمي هذا مع أن الذكر حتى يستطيع أن يقسم هذه الأقسام، لأن العلم في ذاته لا بد أن يكون مطابقا جازما للواقع، فلا يحتمل الشك ولا الوهم ولا الظن. وأما مفهوماتها في أذهان الناس فإنها تحتمل الشك وتحتمل الظن وتحتمل الراجح أو الوهم. قال: والاعتقاد الفاسد تصور الشيء على غير هيئته وهو الجهل المركب. هذا اعتقاد الفاسد. كان تسأل واحد ما حكم شرب الخمر، يقول لك حلال، هذا جهل إيش؟ مركب. والبسيط عدم العلم، إذا قال لا أعرف هذا جهل بسيط. والجهل البسيط أهون من الجهل المركب. قال: ومنه، يعني من الجهل البسيط، سهو وغفلة ونسيان بمعنى واحد، وهو ذهول القلب عن معلوم. فالفرق ما بين الجهل أن لا يكون أصلا عالما به، وأما الذهول والسهو، وأما السهو والغفلة والنسيان فهو الأصل عنده علم لكن ذهل قلبه عن معرفتها. هذا ما تيسر شرحه هذا اليوم. والشيخ رحمه الله وإياه ذكر لنا أولا تعريف الدليل والاستدلال والمستدل والمستدل عليه والمستدل به والمستدل له، ثم تقسيم العلم أو الدليل عفوا العلم إلى علم ضروري وعلم نظري. ثم لما عرف العلم ذكر أنه يطلق على إطلاقات متعددة، يطلق على ما هو مطابق وجازم، مطابق للواقع جازم، ويطلق على ما هو مطلق الإدراك، ويطلق على المعرفة، ويطلق على التصديق. أحسنت، التصديق. وعلى هذا لا يدخل التصور فيه، يعني قد يطلق العلم على التصديق فقط فيكون التصور قسيما للعلم وليس قسما له. نعم. ثم بعد ذلك ذكر أن المعلومات إما نقيضان أو خلافان أو ضدان أو مثلان، ثم كل شيء حقيقتهما إما متساوية أو متباينة أو أعم مطلقا أو عموم وخصوص من وجه. ثم بعد ذلك قسم لنا ما عنه الذكر الحكمي إلى علم واعتقاد وظن ووهم وشك. نعم، إذا في سؤال في هذا. والحد أي من حيث أنه متباينتان من حيث الحقائق. لا، هو في الحقيقة شوف المثال لا يعترض، زين، المقصود به تقريب الصورة. فالمراد بالمتباينين المتساويين أنهما لا يجتمعان، أن حقائقهما كل واحد منهما مختلفة عن المتباينان ولا لا، أن كل واحد منهما حقيقته مختلفة عن حقيقة الآخر، وعلى هذا لا يمكن أن يجتمع في مكان واحد. هذا المقصود. أما كون أن الجزء من أفعال العمرة أو صلاة فهي فعلا لكنها مغايرة للعمرة، يعني كعمرة. أو مغايرة للحج كحج. نعم. المقصود هي العلاقة بين الأشياء. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.